نصف ساعة مع دولة أبو الفتوح. أعزائي المستمعين، مساء الخير. إلهي أجرني، أنا مذنب على جرمي، طامع في الرضا، ومن دار القلب غير الذي يراه وقدر أن ينبض. في مثل هذا اليوم من عام 1923 ولد أحد مبدعي الموسيقى العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هو الموسيقار الكبير محمد الموجي. عزيزي ورفيق طريقي محمد الموجي، كل سنة وانت طيب يا محمد وأولادك طيبين. أنا الحقيقة يا محمد لما قعدت معك كم مرة أخيرا حسيت وتأكدت أنك فعلا إنسان مخلص، مخلص لفنك ولأصدقائك، ومخلص للحاجات اللي انت نفسك تعملها، وبرضه مخلص للحاجات اللي نفسك ما تعملهاش، يعني مخلص في انك مش عايز تعملها. انا مش عايز افكرك يا محمد بالحاجات الحلوة اللي عملتها زمان. هو محمد الموجي لو عمل لحن وجالي بيه هرفضه؟ ده معقول؟ كل مطرب يتمنى انك تلحنه ويتمنى انه يغني الحانك. وكل سنة وانت طيب. كان محمد الموجي ملحنا موهوبا وطموحا، ترك تراثا قيما من الألحان العربية الأصيلة والمجددة في نفس الوقت. وكانت أول أغنيات صفيني مرة التي غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني مرة. نال الموسيقار محمد الموجي العديد من الجوائز والأوسمة خلال مشواره الفني، حيث حصل على الميدالية البرونزية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 65، وحصل أيضا على وسام العلم ووسام الاستحقاق من الرئيس السادات عام 76، كما حصل على أوسمة ونياشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية. وبحبك أكثر عينيا حتى أكثر منها شوية، واسألها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، واسألها انت وحلفها على طول هتقول لك هي. وبهذه المناسبة يسعدنا أن نستضيف اليوم الابن والملحن الموسيقار الموجي الصغير. اهلا بحضرتك في اذاعه الاهالي. اهلا وسهلا بيك وكلكم طيبين، وان شاء الله نجتمع على خير. برسول الله قد بان الطريق، ورفعنا شعله الحق جهادا، فنجونا من دجى ليل سحيق، وقصدنا الله جمعا وفرادا. احكي لنا عن ذكريات الموسيقار العملاق الكبير محمد الموجي. يعني الذكريات كتيره، وانا نيابه عن اخواتي بقى طبعا، الحان وانغام وغنوه طبعا، البنات وامين ويحيى وانا الموجي. طبعا نيابه عنهم بتكلم، بنحكي ذكرياتنا مع الوالد، انا من خلالهم بقول كل ما هو أثر فينا في حياتنا، إيه الجميل اللي كان بيعمله، إيه الأعداد والجلسات الحلوة اللي ضمت نجوم كتير جدا وناس يعني أثروا فينا فعلا، من مطربين ومطربات وازاي اتقرب مننا، يعني كان قريب مننا قوي عبد الحليم، كان قريب شادية، كان قريب مننا صباح. طبعا من خلال المظلة الموجي الكبيرة في أصوات كتيرة دخلت حياتنا وحبناها وحسناها. طبعا يعني لو خدنا جانب يعني الجانب الفني معظم الناس عارفاه وعمال بتكلم عنه، يعني ان في جوانب إنسانية دائما كان هو قلبه هو اللي بيتحرك، مش كهو كمحمد الموجي، لا يعني في الجوانب الإنسانية بينسى نفسه ان هو محمد الموجي بيتحرك بقلب الإنسان الجميل الشرقي الفلاح الأصيل اللي بيعرف يتعامل مع الناس ازاي وبيحس بيهم ازاي ويحبهم ازاي. الخير في القلوب شمس بلا غروب، ووحدة الإيمان تنمو ولا تذوب. الخير في القلوب شمس بلا غروب، ووحدة الإيمان تنمو ولا تزول. رب الفتح المبين والنصر والتمكين، جد ربنا علينا واقصد لنا اليمين. رب الفتح المبين والنصر والتمكين، جد ربنا علينا واقصد لنا اليمين. برفعة الجبين بقوة اليقين، برفعة الجبين بقوة اليقين، بما حبوت ربي للصادق الأمين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله. طبعا في مواقف كثيرة، يعني لو حكينا يعني على كل ما هو كتير هياخد برامج كتير، انما اقول بعض المقتطفات. ان هو احيانا كان في ملحن، كان طبعا لا داعي لذكر اسمه، كان واقف قدام مبنى الإذاعة، كان ثالث يوم العيد، ما راح ما لقاش فلوس ليها، والوالد نازل للأب يبكي، فقال له مالك وكده، قال له العيد بكره ولادي مستنيه، ان انا اقبض ما قبضتش، ماليش قبض وكده، مش عارف اعمل ايه. قال له اللي في جيبي هقسمه بيني وبينك. والله الحقيقي الراجل اللي هو الملحن ده هو اللي قال لي الواقعه، مش الوالد كمان. انا سالت الوالد قال لي فعلا حصل كده. الوالد ما كانش يحب يقول عن الحاجات اللي هو بيعملها للخير وكده، الاعمال الخيريه. طبعا فطبعا الوالد كان وقتها كان بقى قبل كتير ونازل بقى معاه بقى يجيبه مليان بقى وكده. طب حضرتك عرفت منين؟ هو اللي طبعا حكالي. لا لما قلت الواقعه دي الوالد قال لي فعلا حصل، يعني صدق على الكلام اللي قاله. قال لي بس ما تقولش اسمه. فطبعا لما قعدت يعني قعدت مع الملحن ده وحكالي كده، وقال لي والدك طلع رزمه كبيره جدا من جيبه وقام قسمها من غير ما يعد، وقال له خد يا عم وخد واعمل وروح البيت وكده. قال له كتير قوي يا استاذ محمد. قال له لا كتير كتير، عيش بقى زي ما انت عايز الوقت اللي يعجبك، يعني عيش بيه شهر شهرين زي ما انت عايز. وفعلا كان الفلوس تعالى شهر شهرين يعني. قال لي طول ما هو ماشي محمد الموجي ماشي في الطريق وعمال يعني ماشي بقى على رجليه كده وهو عمال يدعي له ربنا يخليك ربنا يديك الصحه ربنا. قال لي فضلت ادعي له لحد ما اختفى من عيني، وعيني دي نزلت دموع قد كده، وفرحت ورحت للولاد وجبت لهم لبس العيد وجبت لهم مش عارف ايه، ودخل الفرح على قلوب كم فرد وكم أسرة. طبعا كان موقف جميل جدا لأن الوالد هنا يعني جواه إنسان طيب وإنسان شفاف وإنسان نقي، قلبه كبير، قلبه يعني كان ده موقف من المواقف اللي هي الإنسانية قوي. روحي حياتي الحب بيسأل ويسلم والشوق هو اللي بيتكلم، أنا وحدي الشوق والحب أنا مين غيري يحب ويتألم. راح أقولك إيه أجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت بسيرك يوم هتقولها لي، أحبك. روحي حياتي من امتى غرامك بحلم بيه، من امتى معادك مستنيه، من امتى غرامك بحلم بيه، من امتى معادك مستنيه، قال لي ما فيش قبلك ولا بعدك، هدي قلبي وانت لوحدك فيه. راح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت بسيرك يوم هتقوليها لي، احبك. روحي حياتي الحب بيسأل ويسلم والشوق هو اللي بيتكلم، أنا وحدي الشوق والحب أنا مين غيري يحب ويتألم. راح أقولك إيه أجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت بسيرك يوم هتقولها لي، أحبك. روحي حياتي من امتى غرامك بحلم بيه، من امتى معادك مستنيه، من امتى غرامك بحلم بيه، من امتى معادك مستنيه، قال لي ما فيش قبلك ولا بعدك، هدي قلبي وانت لوحدك فيه. راح اقولك ايه اجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت بسيرك يوم هتقوليها لي، احبك. افتكر له برضو موقف تاني لما كنت انا بسجل مع الفنانة انغام في الاستوديو وكنت بسجل دعاء ديني، فهو بيمر كده من جنب الاستوديو قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له بسجل مع انغام، انغام جوه بسجل دعاء ليا بتاع. فهي انغام من طبيعتها ما بتحبش حد يدخل الاستوديو وهي بتغني، يعني خلاص حاجه خصوصيه بقى انها بنغني حاجه وما بتحبش حد يسمعها وهي بتغني لسه يعني او بتحفظ حاجه وكده. فهي واقفه وبتغني في وسط الغنى قامت وقفت عن الغنى، ولما الوالد دخل قال مين اللي دخل ده؟ قلت لها ده بابا. قالت لي بابايا؟ قلت لها لا بابايا انا. قالت لي يلا هات وقمت ايه؟ طب معلش لو سمحت. قال لها يلا انغام غني. وطبعا قعد يعني انا ما تخيلش ان الوالد يقعد عشان يسمع ويشوف التسجيل ايه ويشوف بيغني ايه لحد ما خلص. قال لي والله الدعاء جميل جدا وهي قالته حلو قوي، قام دس على الزرار عشان يسمع، يقول لي برافو عليك يا انغام، كنت هايله كنت جميله. وطبعا وزع الدعاء ونزل الدعاء جميل يعني. فانا هحطه بقى اديه لكم برده ان شاء الله. مواقف تانية لما راح بقى بيحج، طبعا اهتمامه هو كان من الاول اصلا كان بيدخل الجامع في ايام كبر الشيخ، لما كان كبر الشيخ بقى وكده وكان صغير، ولما في فترة مرحلة الشباب كان بيدن في الجامع وبيقوم المصليين ويطلع فوق الجامع كده وبيدن الاذان الصلاة. دي عنده ناس دينية موجودة من زمان، عشان جدنا الاكبر هو الشيخ رمضان الموجي، هو الجد الاكبر اللي هو كله بركه. فطبعا يعني بتمر السنين بقى والوالده قالت له لازم تحج يا محمد بقى، ما فيش فرصه، لازم بقى ايه الواحد مش زمن عمره لازم تحج. فهو حج قبل ما توفى ب 10 سنين، ولقى يعني ايه يعني المهم انه يحج. فمطلع طبعا ترك كل حاجه وكل ما هو له في الدنيا وكده وطلع مع الوالده. وسوء حظه بقى انه قعد في خيمه، كان كل خيمه المفروض فيها تكييف، كان في عز الحر. فطبعا التكييف عطل عنده في الخيمه، فالفنانه شاديه قاعده بره بالعربيه ومكيفة، فبعتت له عرفت ان هو هناك وتعبان يعني من كتر الحر والعرق كده وبتاع، فقالت له تعالى تقول التكييف. قال لها لا انا عايز اشوف ربنا بيعاقبني، اكيد في غلطات انا عملتها، اكيد مش عارف، لا انا عايز ربنا يعني يرضى عني ويمسح ذنوبي يعني. فطبعا هو كان صعبان عليها ان هو متعذب كده، قال لها لا انا عايز ابقى كده. فماما قاعدة جنبه وبيبص لربنا بيقول يا رب انا عارف انا برضو اخطأت وكده، وفي اخطاء ليا وما فيش البشر بيخطئوا، واعمل فيا اللي انت عايزه. هو عمل ايه بيحرق بيحرق وتعبان تعبان تعبان. ماما بتقول له هو كان عمل ايامها قبل يعني من فتره كده عمل الحب لعبه. فقلت له هو الحج لعبه ولا الحج لعبه؟ قال لها كمان بتهزر يا ام امين سيبيني في اللي انا فيه. فطبعا ايه وتم الحج على خير طبعا. وحتى ام عدي كده قال لها ما اقدرش تستنى معه شويه على اساس عايز يرمي الجمرات وكده وبتاع. فما قدرش حضرته كده وقالت له بتطبطب عليه عشان ايه ما يتعبش وكده. فقال لها لازم اكمل لازم اكمل الحج لازم. واصر لحد ما اتم طبعا شعائر الحج ورجع انسان جميل جدا. هو طبعا كنت عمره جميل بس طبعا دينيه زادت قوي. عمل ادعيه كتيره جدا عمل اغاني دينيه كتيره جدا يعني عنده يعني كم من الاغاني الدينيه رائع يعني. دللتني يا الهي بما افضت امتنانا سترت كل عيوبي ملأت عمري حنانا دللتني يا إلهي بما أفضت امتنانا سترت كل عيوبي ملأت عمري حنانا وإن أذنت فعفوني ينحو الذي قد كان فأنت رب كريم كم زهد وأعانا. يعني كان حتى كنت بقول له عيد ميلادك بقى اللي جاي هنعزم مين ونعمل احتفاليه. قال لا ده انا هجيب ناس من مختصين بسوق طريقه يعني يقعدوا معايا ويختموا القران. كان جوز اختي انغام هو مصطفى الحاج مصطفى الحكيم كان دائما يباشر عمليه ازاي تواصله مع شيوخ الطريقه ويقدروا يعملوا ايه شيوخ الطريقه الطريقه برهانيه. فطبعا كان دائما يقعدوا مع بعض ويختموا القران مع بعض. فدائما كل عيد ميلاد يقول انا هحتفل بيه بالقران. كله لازم اختم بالقران ما فيش حاجه اسمها ايه اغني واغاني مش عارف ايه ومن يهزف ومن يقول لي خلاص بعض العصر ده انتهى. انا بختم كل حياتي بالقران وكل عيد ميلاد ليا بالقران وكل جمعه ينزل ويروح الحسين ويصلي وطبعا فرش جامع وساهم فيه ويعني كان له مساهمات كتيره جدا بالنسبه لبناء الجوامع يعني طبعا. الخير في القلوب شمس بلا غروب ووحدة الإيمان تنمو ولا تذوب. الخير في القلوب شمس بلا غروب ووحدة الإيمان تنمو ولا تزول. رب الفتح المبين والنصر والتمكين جد ربنا علينا وابسط لنا اليمين. رب الفتح المبين والنصر والتمكين جد ربنا علينا وابسط لنا اليمين. برفعة الجبين بقوة اليقين برفعة الجبين بقوة اليقين بما حبوت ربي للصادق الأمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. مواقفه الجميلة وذكرياته الجميلة والمواقف الإنسانية كتيرة في حياة الموسيقار محمد الموجي حتى مع الفنانين. يعني قبل وفاة الفنان عبد الحليم حافظ طبعا كأخ وصديق وابنه، كان معتبره ابنه وأخه وصديقه، وجدته بيتصل بيه كل يوم، كنا نتصل بيه نطمن عليه في المستشفى في لندن، هو في لندن، لقيت الوالد بيكلمه وحس بصوته انه فيه نبرة كده ضعيفة في حاجة. قال له مالك يا حليم، مالك يا حبيبي؟ وليه دموع الوالد نازلة نهر؟ قال له انا جيلك دلوقتي يا حبيبي، انزل اقطع تذكرة واجيلك. قال له انا يا محمد انا قال له مش هعمل فرح بنتي الا ما ترجع. انا مش كان وقتها بفرح انغام اختي، فعايز كان عايز يعمل له لما يرجع حليم. قال له مش هعمل له لما ترجع انت. فطبعا لما حصلت الوفاه قال اجل فرح واجل كل حاجه ومش هيعمل الفرح لحد ما طبعا ما يتخطى الاحزان، وهو طبعا لحد ما مات ما تخطاش الاحزان، لانه دائما بيقول ان حليم ده ابني، ولما توفى حليم قال دي قصارتي منيت، انا كنت بلحن عشان خاطر عبد الحليم يقول لي الله اللحن ده حلو. كان دائما يعني ايه يعني مع بعض، يعني يحسوا ببعض، يعني في مواقف كتير جدا بينهم. يعني يعني كان في لحظات كده اللي يلاقيه سهران، يزعل اول لما يلاقي عبد الحليم سهران، ليه سهران انت تعبان وكده، يروح للبيت خدت الدواء خدت الشرب ايه لازم تنام كويس، يلاقيه سهران في اي حته مثلا يروح له وهو في الحته في السهره يقول له يلا انزل تعالى، خايف عليه جدا يقول له انزل، وبعدين يقول لهم انتم مش عارفين ان حليم تعبان، انتم مش عارفين ان حليم ممكن اي لحظه يحصل ايه، وياخده بالعربية وكده ويلا نروح البيت ويطمن عليه لحد ما يطلع على البيت ويقعد وياخد دواء بتاعه وينزل. فكان ايه حليم بالنسبة له ده ما هو نفسه بيقول لما مات عبد الحليم بقيت نص، انا كنت كامل مع عبد الحليم وبقيت نص لما مات عبد الحليم. فدائما كان يعني خوفه على حليم كان اشد من اي من خوف اي حد على حد. يعني اكتر حاجة بيحبها صوت عبد الحليم هو كل من لحنها، هو ولحن ذكرى خاصه معاه، هو لحن 90 لحن عبد الحليم. ده الغريب اللي هو الناس مش عارفاه، هو القلب الموسيقار محمد الموجي. لا هو طبعا هو حاجه اقرب حاجه كان هي اخر حاجه عملها مع حليم اللي هي قارئة فنجان، انما كان يحب جبار، كان يحب الليالي، كان يحب نار. مثلا موقف بتاع نار يا حبيبي، لما عمل نار يا حبيبي وكان بيلحنها وكلام طبعا مرسي جمال عزيز الرجل العظيم، فطبعا بيسمعه بيقول له ايه رايك في اللحن؟ قال له حلو محمد، بس انا عايز اغير الكوبليه بتاع يا مداودني في احلى عذاب. قال له ليه ده شكله جديد؟ وقال له لا انا عايز اغيره. بابا رفض يغيره، قال لا مش هغير الكوبليه. قال له عشان خاطر يا محمد خد المفاتيح بتاعت العجمي وروح سافر شهرين وتعالى وخلص الكوبليه وغيره وتعالى. قال له طب ماشي، واخد المفاتيح وراح بابا صيف وهيص هناك بقى في المصيف كده بتاعه، ورجع بعد كده قال له يا محمد عملت ايه غيرت؟ قال له قال له ايه؟ قال له غيرت ايه؟ قال له غيرت هوا. قال له غيرت هوا؟ ده انا بعتك تغير كوبليه ثم غير هوا وبعدين هنعمل ايه في الكارثه دي؟ قال له مش كارثه ولا حاجه، غني زي ما هو. قال له خلاص انا هجربه في الناس في الحفله قبل الفيلم، لو ما نجحش مش هصوره في الفيلم. قال له طب جربه، وقام مجنني في الحفله والناس كلها بقت ايه متجننه على الكوبليه يا مدوبني في احلى عذاب ده، وعمال ايه والعينه الجرايد عشان يعيد الاغنيه من الاول وجديد تاني. بقى لنا عبد الحليم نزل بقى بعد الحفله يقول له شفت محمد الحته اللي كنت عايز تغيرها يا اخي الناس مبسوطه منها ازاي؟ قال له انا برضو يا مدوبني في احلى عذاب ببعت لك بعني جواب يا حبيبي ولا عذاب مش أكثر من كلمة يا حبيبي بحبك. وفي نهاية لقائنا بنشكر الابن الملحن الموسيقار الموجي الصغير على هذا اللقاء الممتع الخاص جدا بإذاعة الأغاني. ربنا يخليكم، شكرا، وكل المسلمين طيبين إن شاء الله. وأشكر المذيعة العظيمة الجميلة دولة أبو فتوح اللي هي دائما تمدنا بالمعلومات الجميلة وكمان التسجيلات الرائعة والنوادر الجميلة اللي هي أنا بعتبرها جوهرة إذاعة الأغاني. أشكرك، ربنا يخليك. الموجي الصغير كنتم مع نصف ساعة ودولة أبو الفتوح.